السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية، السائل يسأل ويقول في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فما معنى هذا وكيف تكون هذه الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالصلاة من الله جل وعلا على خلقه أو على أحد من خلقه هي الرحمة، هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، كما قال جل وعلا هي الاستغفار والدعاء، كما في قوله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، وقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يقول هذا تهييج إلى الذكر، يعني حث عليه، تهييج إلى الذكر، أي أنه سبحانه يذكركم، أنه سبحانه وتعالى يذكركم، فاذكروه أنتم. يعني جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإذا كان هذا الذكر التي تذكر به الله جل وعلا في نفسك أو بين أصحابك وقومك، مرده إلى أن يذكرك الله جل وعلا في نفسه أو في ملأ خير من ملائك. الإنسان لو قيل له ذكرت في مجلس فلان من علية القوم، ذكرك فلان في مجلسه الأمير أو الوزير أو المدير، ماذا يكون وضعه؟ يجد في نفسه شيء من الغرور والنشوة، فكيف إذا كان الذاكر له هو الله جل وعلا؟ والله المستعان. يقول ابن كثير: أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الصلاة من الله، كما في تفسير ابن كثير، ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه، وقال غيره: الصلاة من الله الرحمة، ورد بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. التفسير بالرحمة مأثور عن بعض السلف، وهو موجود في تفاسير الأئمة، تفسير الصلاة بالرحمة، ورده أو رد بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قد تكون الرحمة أخص من الصلوات، ويكون من باب عطف الرحمة على الصلاة من باب عطف الخاص على العام. وعلى كل حال، قال ابن كثير: وقد يقال لا منافاة بين القولين، لأن بينهما تداخل، وبينهما نوع اختلاف في المعنى من جهة، وما دام وجد التداخل من وجه صح أن يفسر أحدهما بالآخر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما رأيكم في كتاب شرح النووي على مسلم، وما أفضل طباعته؟ شرح النووي على مسلم من أنفع الشروح رغم اختصاره من أنفع الشروح، ولعل لنية مؤلفه وإخلاصه الذي بدأ في ثنايا مؤلفاته وجعل مؤلفات هذا المؤلف النووي تسير في أقطار المسلمين ويتداولها الناس وتقرأ في مساجدهم، ويقال قال رحمه الله في أقطار الأرض، فيه دلالة على أن هناك إخلاص، روائح الإخلاص تفوح منها، وهذا الذي جعل لها هذه المكانة بين المسلمين وانتفعوا بها انتفاعا عظيما، رغم اختصاره ورغم ما فيه من ملاحظات عقدية، لأنه يقرر في كثير من مسائل الاعتقاد مذهب الأشاعرة، ولكن النووي في حكم المقلدين في هذا الباب وليس في حكم المنظرين المؤسسين كالرازي وغيره، لا، النووي يختلف، ومع ذلك تبقى ثلمة في الكتاب، وقد علق عليه في هذه المواضع من قبل جمع من المشايخ، وهذا الشرح فيه قواعد وضوابط وفيه تنبيهات وفيه فوائد عزيزة غالية قد لا توجد في غيره رغم اختصاره، وإلا في الكتاب مختصر ليس بمثابة الشروح المطولة مثل شروح البخاري، بل هو مختصر ونافع ومفيد، فإذا استدركت الملاحظات العقدية وعلق عليها على مقتضى معتقد أهل السنة والجماعة فالكتاب يبقى في غاية النفع، مع أن صحيح مسلم يحتاج إلى شرح موسع مثل شروح البخاري، مثل فتح الباري وحمدة القاري وغيرهما من الشروح. نعم، بارك الله فيكم. ما السبب في كثرة العلماء الذين أكملوا صحيح مسلم بعد كتاب المعلم؟ هل هو الموت أو تقاسم الأبواب بينهم؟ لا، المسلم بدأ بشرحه من قبل أبي عبد الله المازري في المعلم في شرح صحيح مسلم، وهذه نواة، وهذا الكتاب نواة لما جاء بعده من الشروح، وهو مختصر جدا، طبع في 3 أجزاء متوسطة. هذا الشرح فيه فوائد وفيه متانة، لكنه فيه إعواز كبير، الطالب العلم الذي يقرأ فيه يستفيد لكن لا يشفي غليله، لا يشفي غليله ولا يرويه ولا يروي ظمأه. ثم بعد المازري جاء القاضي عياض فأكمل ما نقص عند المازري في كتاب أسماه إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، فبدأت السلسلة من المعلم، وكمل القاضي عياض هذا النقص الذي في المعلم، وبقي نقص شرح صحيح مسلم لم يتكامل في شرح المازري أو القاضي عياض. جاء الأبي فصنف إكمال المعلم، كمل ما نقص في كتاب القاضي عياض. ثم جاء السنوسي فألف مكمل إكمال المعلم، مكمل إكمال المعلم. المازري مر على الكتاب جميعه وشرحه من أوله إلى آخره، ما يقال مات ثم جاء فلان وأكمل، لا. ثم القاضي عياض كذلك أكمل ما نقص في الكتب والأبواب من كتاب المازري، ولا يقال أنه كمل شيء نقصا متكاملا في أبواب أو في كتب، لا، في مسائل. ثم بعد ذلك جاء الأبي فكمل ما يراه ناقصا في كتاب القاضي عياض في مواضعه، في موزع على الكتاب. وثم بعد ذلك جاء السنوسي فصنف مكمل إكمال الإكمال، وبقي إعواز. هناك الكتاب يحتاج إلى شرح مستفيض مثل شروح البخاري. القرطبي أبو العباس القرطبي شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير اختصر صحيح مسلم، ثم شرح هذا المختصر بشرح نفيس جدا، سماه المفهم بتلخيص ما أشكل من تلخيص بشرح ما أشكل أو بتوضيح ما أشكل من تلخيص مسلم، وفيه فوائد كثيرة وفيه إشكالات من في مسائل الاعتقاد كغيره. كل هذه الكتب عليها ملاحظات لأنها ألفت على مذهب الأشعرية. ثم بعد ذلك كم ترك الأول للآخر، هناك شروح متأخرين من الهنود وغيرهم فيها فوائد تضم إلى ما تقدم من الشروح، ومع ذلك مسلم بحاجة إلى شرح متكامل منضد ومنظم على طريقة الشروح، ما هو بإكمالات كل واحد يكمل. هذه تجعل من يريد الشرح تكون المادة موجودة ومجموعة. من المتأخرين الذين شرحوا صحيح مسلم محمد علي آدم المدرس في المسجد الحرام، هذا شرح مطول ونفيس، والمسألة في مسلم فيه إشكالات، ونحن نشرحه في الدروس تمر علينا ونناقشها مع الطلاب، وهي مدونة في مواضعها عندنا، والذين شرحوا ذكر أشاروا إلى بعضها، أشاروا إلى بعضها. فالمسألة صحيح مسلم ما أعطي قدره مثل ما أعطي صحيح البخاري من الشروح، وإن كانت إذا اجتمعت الشروح كلها يتكون لطالب العلم مادة علمية قد تفي بالغرض. قول السائل: ما السبب في كثرة العلماء الذين أكملوا شرح صحيح مسلم بعد كتاب المعلم؟ هل هو الموت؟ لا، المازري في قرارة نفسه أنه أكمل شرح صحيح مسلم فشرح الكتاب من أوله إلى آخره، لكن كم ترك الأول للآخر؟ وكذلك القاضي عياض، يقول تقاسم الأبواب بينهم مفاوز في الوفاة، كيف تقاسمون الأبواب؟ بل كل كتاب ألف كتابا حول الصحيح من أوله إلى آخره. يعني هناك إعواز في بحث المسائل، في إغفال بعض المسائل إلى آخره، كل يأتي فيكمل ما يراه، ما يرى الكتاب بحاجة إليه، ويرى طلاب العلم يحتاجون إليه. وليس الاحتمال الذي ذكره أو احتمالين اللذين ذكرهما السائل بصحيحين، ليس بصحيحين، وإنما مرده إلى ما ذكرنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول: ما حكم تبخير البيت بالحبة السوداء ورش جوانب البيت بالحبة السوداء الموضوعة في الماء لدفع العين والشياطين. جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالحبة السوداء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت وما السام؟ قال الموت. هذا الحديث في الصحيح ويثبت أن هذه الحبة السوداء نافعة بإذن الله، وجعل الله فيها من الشفاء ما جعل، لكن لا يتعلق بها وتدفع بها العين ويستشفى بها من الأمراض المعنوية، لا، هذا دواء حسي يعالج به الأمراض الحسية. وتبخير البيت ورش جوانبه لدفع العين هذا والشياطين هذا من التعلق بهذه الحبة السوداء، ولكن فيها أشفية كما من كل داء كما جاء في الحديث الصحيح. وفي الشرح النووي على مسلم يقول ذكر القاضي عياض كلام المازري الذي قدمناه، ثم قال نقله النووي في موضع سابق، ثم قال وذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي الشونيس أشياء كثيرة وخواص عجيبة يصدقها قوله صلى الله عليه وسلم إنها شفاء من كل داء إلا السام. على كل حال هي مجربة في أدواء كثيرة ونفع الله بها نفعا عظيما تحقيقا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال يستفاد منها وحسب التجربة، حسب التجربة إذا جربت ونفعت، وقد حصل ذلك أنها جربت في أمراض كثيرة ونفع الله بها مصداقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنها يعالج بها أمراض معنوية ويتعلق بها في دفع العين والشياطين هذا لا، ضرب من الشرك، ضرب من الشرك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول عند إرادة المرور أمام المصلي وقت الزحام أمسك شماغي بيدي متدليا إلى الأرض أمام المصلي ليكون سترة له، ثم أمر أمامه من خلف الشماغ، وكذلك إذا كان بيدي عصا أو عكاز أركزها وأنا ممسك بها إلى أن أجتاز فقط، فهل يكون لذلك حكم السترة أم لابد أن تكون السترة ثابتة؟ الآن السترة هل هي للمصلي أو للمار؟ السترة للمصلي، فلا بد أن تكون أمام المصلي، أما المار عليه ألا يمر. ولذا جاء في الحديث لو يعلم المار ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن 40 خريفا خير له من أن يمر بين يدي المصلي، الحديث الصحيحين. فالمار ممنوع من المرور بين يدي المصلي، والمصلي مطالب بأن يستتر، استتر ولو بسهم. وإذا استتر للمار أن يمر، كما في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، يعني إذا مر بينه وبين سترته. أما مرور السترة فلا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تركز له العنزة فيصلي إليها. وعلى كل حال وضع الشماغ الذي ذكره السائل لا يكفي سترة. فالحديث في البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قال أفرأيت إن هبت الركاب، يعني ذهبت وتركت، قال أرأيت إن هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، نعم، فيصلي إلى آخرته أو آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. في حديث أبي جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. في الكشاف، كشاف القناع البهوتي، قال وفي المستوعب إن احتاج المار إلى المرور ألقى شيئا بين يدي المصلي، يعني شيء مستقل يستقر على الأرض ويمكن أن يمر دونه، أما شيء متعلق بالمار جهة ثوبه قد يقال تكفي، جهة الثوب التي من جهة المصلي مثل طرف الشماغ، ما له فرق. لكن إذا ألقى شيئا مستقرا وله جرم يرتفع عن الأرض فهذا لا بأس به، كما قال في المستوعب إن احتاج المار إلى المرور ألقى شيئا بين يدي المصلي يكون سترة له ثم مر من ورائه. انتهى كلام السامري في المستوعب. وعلى كل حال المرور بين يدي المصلي أمره ليس بالسهل، لكان أن يقف 40. قال الراوي ما أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة أو خريفا. المقصود أن الأمر ليس بالسهل لأنه يشوش على المصلي، وإذا كان المار من الأنواع الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تبطل الصلاة، فإنها تبطل الصلاة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. لكن إذا كان مأموم تكفي سترة الإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة لمن خلفه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.